بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. هذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النصيحة ومكانتها العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا في الحديث النبوي أن الدين النصيحة، وهذا ولا شك يبين لنا مكانة النصيحة العلية ومنزلتها الرفيعة. والنصيحة هي إرادة الخير للغير وبذله له، بحيث يكون القلب سليما وتكون الجوارح تبعا لذلك عاملة بالخير تجاه الغير، فيحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو له بظهر الغيب بما فيه الخير له من مغفرة أو رحمة أو عتق من النار، وأيضا يبين له أبواب الخير وسبله. وأما ضد النصيحة فهو الغش والخيانة والخديعة والمكر والاستهزاء وغير ذلك، هذه الأشياء كلها ضد النصيحة. وقد أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، منبها رحمه الله بإراده لهذه الآية أن من ثمرات الأخوة الدينية ومستلزماتها النصح. فإذا كانت الأخوة الدينية ثابتة ومتمكنة في القلوب، فإن من تمكنت في قلبه النصيحة سيكون ناصحا للآخرين. فإذا لم يكن ناصحا بل كان غاشا أو ماكرا أو مستهزئا أو غير ذلك، فهذا ولا شك من ضعف قوته الدينية. قال: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم أورد آيتين عن نوح عليه السلام أنه قال: وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام أنه قال: وأنا لكم ناصح أمين. منبها بذلك رحمه الله أن النصح للناس هو دأب الأنبياء ونهج المرسلين، فالأنبياء نصح لأقوامهم لا يريدون لهم إلا الخير ولا يدعونهم إلا إلى الخير، فهم ناصحون لهم. وثبوت النصيحة فيه نفي ضدها ونقيضها. وعلى كل فالنصيحة مكانتها عظيمة، والواجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه محققا النصيحة بمعانيها العظيمة ودلالاتها القويمة المباركة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث جاء في بعض مصادر تخريجه بذكر النصيحة مكررة. قالوا: لمن يا رسول؟ قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين النصيحة، جاء في مستخرج أبي عوانة أنه كرر عليه الصلاة والسلام هذه الجملة 3 مرات. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فإذا النصيحة لها جانبان لا تقوم إلا بهما، جانب الإرادة وجانب الفعل. أما من حيث الإرادة فإن الناصح لا يريد لإخوانه المسلمين إلا الخير، ولا يتحرك في قلبه تجاههم إلا الخير، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. وسيأتي في نهاية هذه الترجمة ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح لا يريد لإخوانه إلا الخير، ليس في قلبه غل أو حقد أو حسد أو سخائم أو إرادة شر بإخوانه أو يبطن لهم خبايا فساد، هذا كله يتنافى مع النصيحة. والجانب الثاني جانب الفعل، دائما يجتهد أن تكون أعماله مع إخوانه بمقتضى النصيحة، يكلمهم بالكلام الطيب، يتحدث معهم بالحديث اللطيف، يعاملهم بالمعاملة الكريمة، يعمل على معاونتهم ومساعدتهم، يميط الأذى عنهم، لا يتعرض لأحد منهم بشيء من الأذى، فهو ناصح لهم من حيث الإرادة ومن حيث العمل. قال: الدين النصيحة. أدرك الصحابة بهذه الكلمة مكانة النصيحة من الدين، لأن قول الدين النصيحة بمنزلة قوله الحج عرفة وقوله الدعاء هو العبادة، فهذا فيه مكانة عرفة ومكانة فيه مكانة عرفة من الحج ومكانة الدعاء من العبادة، وهنا في هذا الحديث مكانة النصيحة العظيمة من دين الله، على الدين النصيحة. الصحابة أدركوا رضي الله عنهم مكانة النصيحة ومنزلتها العلية، فقالوا لمن؟ كأنهم قالوا: نحن مستعدون، نحن مستعدين لأن نكون من أهلها وأن نعمل على أن نكون ناصحين، فبين لنا لمن تكون. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لها 5 مجالات. الأول النصيحة لله بأن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، مطيعا لله، محبا لله، معظما لله سبحانه وتعالى، معتنيا بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظمته، عاملا على إخلاص العبودية له والبعد عن الشرك كله. وأما النصيحة لكتابه فبالعناية بهذا القرآن العظيم قراءة وفهما وعملا، وكذلك السعي في نشره وحث الناس عليه وامتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي، تصديقا للأخبار وفعلا للأوامر واجتناب للنواهي. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإيمان التام برسالته، تصديقا لأخباره واتباعا لنهجه واتمارا بأمره وانتهانا عن نهيه ودفاعا عن شريعته ومحاربة للبدع والأهواء المضادة لنهجه وطريقته، واحتراما لأصحابه الكرام، ومحبة لهم، لأن محبة الصحابة من محبة نبيهم وإمامهم وقدوتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون باحترامهم وطاعتهم في المعروف وعدم الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم وعدم نزع اليد من طاعتهم، وهذا يتناول أئمة المسلمين علما وأئمتهم في الأحكام، فيتناول العلماء والحكام، فيحرص المسلم على معرفة أقدار العلماء ومكانتهم، وأيضا يحرص في تعامله مع الحكام التعامل الصحيح الذي يحقق المصلحة ويدرى عن المسلمين الشر والمفسدة. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتعاون معهم على الخير، وأن يعمل على هدايتهم ودلالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث جامع وعظيم في بيان مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها العلية منه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه كذلك بيان النصيحة لكل مسلم من دين الله تبارك وتعالى، فها هي قرنت بالصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة هما أعظم شعائر الإسلام وفرائض الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقرنت في هذا الحديث النصيحة بهما بالصلاة والزكاة. قال: النصح لكل مسلم. قوله كل مسلم يفيد العموم، أي كل فرد من أفراد المسلمين قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يكون ناصحا للجميع بحب الخير لهم والعمل على بذل ما استطاع من الخير لهم وسلامة الصدر تجاههم من الغل والحقد والحسد، وأيضا سلامة الظاهر بعدم التعرض لأحد منهم بأي نوع من الأذى. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء في الأمور الدنيوية والأمور أو الأمور الأخروية، فهي كلها داخلة، مثل ما أنه يحب لنفسه رحمة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلام من غضب الله، أيضا يحب لإخوانه المسلمين ذلك، لا يحب لهم العقوبة ولا يحب لهم النار ولا يحب لهم عدم دخول الجنة أو نحو ذلك، هذا كله يتنافى مع النصح لإخوانه المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالدنيا، يحب لهم ما يحب نفسه، يحب لهم العيش الهنيء والمسكن الطيب والمركب الطيب والحياة الكريمة والذرية الصالحة، وكل شيء من أمور الدنيا يحبه لنفسه فهو كذلك يحبه لإخوانه. والمحبة عمل القلب، ليس شيئا يدفعه أو يقدمه من ماله أو من تجارته، وإنما في قلبه صلاح تجاه إخوانه، فهو يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويدخل في ذلك أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما جاء في صحيح مسلم عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة الكريمة التي يحب أن يعامل بها، لا أن يكون والعياذ بالله يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد أن يعاملوا إلا بالمعاملة الطيبة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى كل، فحديث أنس حديث عظيم جدا في باب النصيحة، وأن المؤمن يسره ما يسر إخوانه المسلمين، ويريد لهم من الخير ما يريده لنفسه، وهذا كله لسلامة صدره ونقاء فؤاده من الغل والحسد والغش والضغينة، وهذا كله من تمام التحقيق للأخوة الإيمانية. وقد صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله عز وجل أن يحقق بيننا أجمعين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الباطل والردى، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل.